إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ سائل يسأل عن قوله تعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. يسأل عن معنى قوله وصبغ للآكلين، ما معناه؟ والجواب أن الله سبحانه وتعالى ذكر عن هذه الشجرة أنها تخرج من طور سيناء، المكان الذي تنبت فيه، وأنها تنبت بالدهن، فيخرج منها الدهن وهو الزيت الذي يستخدم استخدامات كثيرة. وذكر الله منه قال وصبغ للآكلين. الصبغ هو الزيت الذي يؤتدم به، الإدام الذي يؤتدم به، تصبغ فيه اللقمة ثم تؤكل، كما نأتدم اليوم بالزيت مثلا أو الطحينة أو أي شيء من هذا الذي يؤتدم به. فالله يقول أن هذا الزيت الذي يخرج من هذه الشجرة المباركة فإنه يستخدم في ما تستخدم استخدامات كثيرة، منها أنه صبغ للآكلين، أي يضعون اللقمة فيه ويأتدمون به الإدام ثم يأكلونه، فهو صبغ للآكلين. وأصل الصبغ هو ما يصبغ به اللبس، فكما قال الله في سورة البقرة: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. فصبغة الله هي فطرته، سميت الفطرة صبغة لأنها تشمل حياة الإنسان كلها، فكذلك الصبغ يشمل الثوب كله. وهنا عندما تغمس اللقمة في هذا الصبغ فإنها تعم هذه اللقمة عموما كاملا، ولذلك سمي صبغ للآكلين، أي إدام يأتدم به الآكلون في أكلهم. والله أعلم.